بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب البيع، باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعنا مضية أو قال إبا؟ قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله صحيحه، ونحن لا نزال في كتاب الزنوة. يقول: حدثنا باب الشراء والبيع مع المشركين. الشراء والبيع مع المشركين شاهد هذا حتى وقت الحرب، يعني يقول شاهد أن تبيع تشتري مع المشركين حتى في أوقات الحرب، حتى وحنا نحاربهم يجوز أن تشتري منهم وتبيع. يقول: حدثنا العارم محمد بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان طرقان قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في غزاة، فجاء رجل مشعان يعني الطويل، يعني يصير طويل العضلات يسوق غنما، فأتى على الصحابة رضي الله عنهم وفيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول: بيعا أو هبة أو عطية؟ قال: بالبيع. اشترى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شات وهو في حالة الحرب، اشترى منه شات وهو في حالة الحرب. جائز أن يبيع الناس ويشترون مع المشركين إلا في حالة الحرب أو في غير حالة الحرب. باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب: وكان حرا فظلموه وباعوا، وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال رحمه الله: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر ابراهيم عليه السلام بساره فدخل بها قريه فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابره، فقيل: دخل ابراهيم بامراته من احسن النساء، فارسل اليه: يا ابراهيم، من هذه التي معك؟ قال: اختي. ثم رجع اليها فقال: لا تكذبي حديثي، فاني اخبرتهم انك اختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى رخذ برجله. قال العارج: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن يموت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها فقامت تتوضأ تصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فقلت حتى رغت برجله. قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقالت: اللهم إن يموت ويقال يا قتلته. فأرسل بالثانية وبالثالثة، فقال: والله ما أرسلت إلي إلا شيطانا يجوا إلى إبراهيم وأعطوها أجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ يقول البخاري رحمه الله: باب حدثنا باب شراء المملوك من الحرب وغيره. باب شراء المملوك من الحرب وغيره. يقول الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: وكان حرا فظلموه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسلمان الفارسي رضي الله عنه: عاش 350 سنة، عاش 350 سنة وبيع ثلاث مرات، بيع مرة وأتى على سيد على راهب من الرهبان فقال إن هناك نبي ويبحث عن الدين الإسلامي، يبحث عن الدين الصحيح سلمان من أول اليوم خلقه الله بنور من الله بصيرته. فقال له الراهب اجلس عندي وبعدين أدلك، يأتي ركب وارسلك معهم إن هناك نبي يبعث بأرض الحجاج لأرض في بلد لها نقل، بلد ذات حدائق وذات نقل. فجلس عنده حتى مر ركبان وعطاه إياه، لكن الركبان اللي عطاهم يبعوا مرة ثانية، باعوا مرة ثانية حتى وقع في يد راهب أيضا. فجلس عند الراهب حتى مر ركبان آخرين وأتى بهم إلى هنا، ثم باعوا الركبان الثانيين حتى تواصلوا به إلى المدينة. والمدينة هي التي يريدها، البلد التي لها نخل، نخل هو اللي يريدها. جاءوا به وهو مملوك لهم، للي باع للي اشتروه، باعوه وجاءوا به مملوك فباعوه بالمدينة، باعوه على يهودي، وكان يخدم اليهودي ويخدم النخل ويخدم. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجاء سلمان واختبر الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو النبي الذي وصفه له الرهبان الثلاثة أم هو غيره، فجاء به بتمر من حديدة قدمه ليس غدا سبقا، فقال للصحابة كله ولم يأكل، قال هذه واحدة. من الغد أتى بطبق في رطب قال هذا هدية، فأكل الرسول وأكل الناس معه، قال هذه شيء. صار يدور وراء رحل الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر خاتم النبوة لأنه عارف أن وصله في التوراة، فلما رأى أن سلمان يدور وراء ظهره كشف الرداء عن ظهره عليه الصلاة والسلام، فبان كأنه زر حمامة، فكب عليه يقبله قال مالك مالك، قال أنا اسمي سلمان الفارسي وبعت ثلاث مرات، فالآن المملوك اليهودي. ثم بعد ذلك قص عليه القصة كاملها، قال اشتر نفسك يا سلمان، فاشترى نفسه بثلاثين ودية، ودية يعني نخلة صغيرة تغرسها في الأرض. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وباعوه بثلاثين ودية وغرسها الرسول بيده عليه الصلاة والسلام ولم يمت منها شيئا، كلها صارت حية. تحرر سلمان رضي الله عنه لما اشترى نفسه من اليهودي بثلاثين ودية، فالشاهد أنه كان غلاما مملوكا إلى آخره، فالشاهد أنه كان مملوكا. وكان حرا فظلموه، وكان حرا فبيع ظلموه وضاعوا ثلاث مرات. وسبي عمار وصهيب وبلال كان حر من الروم، وكان وعمار أيضا، والثاني سبوا وبيعوا وصاروا أرقة في مكة، صاروا أرقة وعبيد أهل مكة. نعم. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض، كما قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا فراد رزقهم على من ملكت يمينهم، يعني الأسياد ما يقدرون يربطون العبيد من تلقاء أنفسهم إلا إذا رزقهم الله تعالى وتقدم. السيد ما يقدر يأتي برزق لعبده يأكله معه أو يشترك وياه بطعامه، يشترك وياه برزقه أو يشترك وياه بماله أو يشترك وياه في بيته، ما يمكن هذا. السيد له الفضل على العبيد على العبد المملوك. نعم. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، فما الذي فضلهم هم اسياد براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، يعني ما يمكن ان يعطيهم رزق ما يريده الله تعالى وقدره، يرزقه ولا يمكن يجعله شريك له، يجعل العبد شريك له في ماله وفي اهله وفي بيته، ما يمكن. العبد عبد والسيد سيد. نعم. قال اخبرنا ابو اليمان، قال اخبرنا ابو اليمان، قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة، شعيب بن ابي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة. نقول جاءت بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر من الموصل من العراق ومر على طريقه على مصر يريد القدس، يريد بيت المقدس، ومعه زوجته سارة، ويقال سارة بالتخطيط السمي سارة. فلما وصل إلى مصر، مصر فيه جبار عنيد، ملك جبار عنيد ظالم، ما يمكن يأتي امرأة تدخل مصر امرأة مع جميلة إلا خطفها من زوجها وقتل زوجها، أخذها من زوجها وقتلها، فلما وصلوا إلى مصر وأخبر الملك أن إبراهيم جاء هنا ومعه امرأة جميلة، قال يا إبراهيم أرسل بالمرأة. فسأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى سارة أن أرسل لي سارة، قال يا سارة أنا مسلم وأنت مسلمة، والله ما على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، فأنا قلت إنها أختي من الرضا، أختي من الله بالله، أنا قلت إنها أختي بالله فلا تكذبيني، ما على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، فأنت أختي في رب العالمين، بالله رب العالمين، فقولي هو أختي، قولي هو أخي عزيزي، لا يقتلوني ويقتلوني في القوة. فلما وصلت إليه ودخلت عليه سألها قالت هو أخي. الشاهد أنه مد يده إليها، لما مد يديه قامت تصلي ودعت عليه وتبطى، أتاه الملك وخبطه على رأسه وطاح مصروعا نعوذ بالله، يارف برجليه كأنه مجنون، ثم قالت يا ربي لا تسلي، يا ربي ما أبقى كذا، يا ربي ما أبقى كذا، أخاف أني قتلته أطلقه فأطلق. ثم مد يده الثالثة وصلت ودعت عليه، قالوا بطياه الملك وخبطه على دماغه وطاح مصروعا. الرابعة قيل إن الثالثة والرابعة، ظاهر إنها الرابعة، قال ما أدخلتم علي، ما أدخلتم علي إلا شيطانة، أعطوها جارية هاجر، ويقال آجر ويقال هاجر، أعطوها خدمة. فخرجت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ما شعرت إبراهيم أن الله كفانا الكافر وأخدمنا وليدة، يعني هاجر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اقتسم سعد بن أبي وقاص وعبد بن سمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد بن سمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبيه وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد، الولد للفراش ولله للحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت سمعة، فلم تره سودة قط. في آخر الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استوتوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحمة، استوتوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحمة، مارية قبطية مصرية وهاجر مصرية، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام استوتوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحمة، يعني مارية وهاجر من مصر، فاستوتوا بأهلها خيرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت اقتسم سعد بن ابي وقاص وعبد بن سمعة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها اقتسم سعد بن ابي وقاص وزمعة على ابنة زمعة، على ابنة لجمعة أو ولد لجمعة، اقتسموا عتبة بن أبي وقاص وطئ أمة لجمعة، وجمعة هي على هي في فراشه المرأة الجارية فراش جمعة، فاقتسموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال سعد يا رسول الله أخي عتبة بن أبي وقاص أوصاني إذا فتح الله مكة أن آخذ وليد الجمعة، بنت وليد الجمعة اللي ولدته عازم، فقال جمعة ولد على فراش أبي ولا يمكن أسلمه، ولد على فراش أبي ولا أسلمه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فرأى الرسول شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، الزاني له الحجر والولد للفراش، اللي يولد على فراشه هو له، خيانة للفروج وحفظا للأنساب، يعني العلة في هذا خيانة للفروج وحفظا للأنساب، الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني يردم بالحجارة، ومن ولد على فراشه ينسب إليه. فأخذه زمة وقال لسودة احتجب منه يا سودة فإن له شبها بينا من مثل، فلم ترى يرها ولم تره حتى ما. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن سعد بن أبي قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للسائب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيه، فقال سعيد ما يسرني أن لي كذا وكذا واني قلت ذلك ولكني سرقت وانا صبي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال قال حدثنا شعبة قال عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبيه إبراهيم بن سعد قال عن قال عبد الرحمن بن عوف للسهيب اتق الله ولا تتقى عن إبراهيم بن سعد عن أبيه يعني عن أبيه إبراهيم بن سعد عن عبد الرحمن بن عوف يعني لحق عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد سلسلة الزهريات قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال انه نعم ثم فقال عبد الرحمن بن عوف لصهيب اتق الله ولا تدعي قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب اتق الله ولا تدعي الى غير مواليد قال يسرني ذلك ولكني سرقت وانا صغير وانا حر من اولاد الاحرار من اولاد الروم سرقت وبعت وصرت مملوك ولا ما انا مملوك انا حر لكن بعت سرقت سرقه وباعوني وكما ترى إلا وجهي إني ما أستدي لكن أنا إلا نسبي يعني إنه مملوك صهيب كان مملوك ثم عتقه يقول سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سعد بن إبراهيم لعبد الرحمن بن عوف إبن عبد الرحمن بن عوف قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء كان يتحنث بها يتحنث بها في الجاهلية يتصدق ويعتق ويطوف بالبيت يعني زعمه يريد وجه الله وهو كافر لكن يتحنث يعني يتعبد يريد وجه الله والدار الآخرة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير يعني أجر لما الله كله اللي فعلته بالجاهلية يريد وجه الله هو لك أجر الآن ويكمل لك أجره عند الله تعالى وتقدم لأن التحنث التعبد. نعم. باب جلود الميتة قبل أن تذبح. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. يقول البخاري رحمه الله باب حكم جلود الميتة هل هي نجسة وإلا طاهرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ميتة ماتت عند ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هل أخذتم بهذا وانتفعتم به؟ قال يا رسول الله إنها ميتة. قال وإن كان خذوه واذبغوه خذوا الجلد هذا واذبغوه فإن طهوره الدباغ طهارته الدباغ إذا دبغتموه حل أن تنتفعوا به بكل شيء. حديث ميمونة حل أن تنتفعوا به بكل شيء لكن الإمام أحمد يقيد الحل هذا باليابسات مثل الدقيق والبر والقهوة والرز وأشياء يابسات لك أن تنتبع إلى دبغته لك أن تنتبع فيه في اليابسات. أئمة الثلاثة والرسول أطلق ما قال يابسات ولا ما يعاد كل شيء حتى الثمن حتى اللبن حتى الماء وحتى كل شيء لأن الرسول أطلق خذوه وانتبعوا به اذبغوه وانتبعوا به ولم يقيد لكن الإمام أحمد قيده لحديث آخر وهو أن صوف الميتة وغيرها نجس قيد هذا قال إنما ينتفع بجلد الميتة إذا دبر باليابسات بالرز وبالدقيق وبالحب وبغيره من الأشياء اليابسة انتفع باليابسات، أما المائعات فلا لأنه لا يزال نجس حتى لو دبر فهو نجس، وإلا أنها ميتة نجسة وأخبر الله تعالى وتقدم أن الميتة نجسة بكتابه وحرمها. نعم. باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مفسدا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد. يقول البخاري رحمه الله باب قتل الخنزير. حدثنا وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. وقال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي عليه الصلاه والسلام بيع الخنزير، وحرم العلماء رحمهم الله قبلته ايضا قياسا على الكلب. الكلب ما يمكن حتى تستعمل الإناء إذا ولغ فيه الكلب إلا تأكله 7 مرات، كذلك الخنزير في جامع النجاسة، الكلب نجس والخنزير نجس، في جامع النجاسة النجس النجس نجس، فإذا ولغ الخنزير في إناء لابد يغسل 7 مرات قياسا على الكلب في جامع النجاسة، هذا ما قاله علماء الإسلام كافة. الشاهد يقول رحمه الله باب بيع الخنزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك ان ينزل والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده فيوشك ان ينزل عيسى بن مريم رضي الله عنه او عليه الصلاة والسلام ينزل المنارة البيضاء كانت انهدمت، المنارة البيضاء في المسجد الأموي في دمشق انهدمت، الآن يقولون بنيت وإزاد بخارى كانت كما كانت سابقا كما كانت في السابق، وهي منارة المسجد الأموي بوسط دمشق، وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بين ملكين يقطر رأسه كأنه يقطر ما هو ما فيه ماء بين ملكين رابعا يديه على ملكين مسجد، ينزل عليه الصلاة والسلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. الجزية ما فيه، أنت يهودي أما إسلام ولا القتل، أنت نصراني أما إسلام ولا القتل، ما يقبل الجزية إطلاقا، إسلام ولا أسره، يحكم بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. حتى إذا سئل أحد من خير أمة محمد يقول عيسى عليه السلام، الناس يقول أبو بكر، لكن إذا نزل عيسى فعيسى هو أفضل أمة محمد لأنه يحكم بشريعة الرسول ويصير من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويجلس في الأرض قريب 40 سنة ويتزوج ثم يموت عليه الصلاة والسلام ويؤتى هنا في المدينة عند في باقي بقعة عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام يدفن فيها هناك، باقي بقعة على يمين الرسول هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام والبقعة ها هنا يدفن ها هنا بالمدينة عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما يجلس في الناس 40 سنة يفيض المال وتسر الثمرات حتى إن عرض العنقود يأتي جماعة والرمانة في جماعة إلى آخره. باب لا يذاب شرم البيت ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس أنه سمع عباس رضي الله عنه ما يقول بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشوم فجملوها فباعوها. يقول البخاري رحمه الله باب لا يذاب شحم الميتة. باب يذاب شحم الميتة يعني تحريم بيعه حتى لو أجيب حتى لو اختار ودك. يقول رحمه الله حدثنا كان اليهود الودك هذا يجيبونه الشحم شحم الميتة أو غير ميتة يجيبونه ثم يجيبونه ثم يخلونه يقولون تغير من حال إلى حال، وكان ودك كان شحم والآن حطناه ودك فانتقل من حال إلى حال، فالحال اللي أدبناه فيها أبيحت. يقول قاتل الله جل والقتل لعن، قاتل الله فلان يعني لعنه، لعن الله فلان يقول لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فذابوها وجعلوها ودك وباعوها وأكلوا ثمنها. ما الشيء لا حرم حرم ثمنه، الشيء لا صار حرام ثمنه حرام. قال حدثنا الحميدي، يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال حدثنا طاووس، طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، بلغ عمر أن فلانا من الناس شرب خمرا أو أنه صنع خمرا فيها أو أنه شربها فقاتل الله فلان، فلم يعلم أن الرسول لعن اليهود حينما أذابوا الشحم وباعوه فذابوه إلى ودك ثم باعوه، فلم يعلم أن هذا يعني أنه عصر العنب وعصر التمر وجعل على بلح ثم لما صارت خمرا باعها، يعني أن كانت أول مباحة كان بلح وكان تمر وكان مجموع جميل حتى عليه ماء حتى تركه وتركه تركه حتى زال الفور، لما صار الفور صار خمر إذا صار يبيعها، قال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن تغيير الشيء لا يجعله حلالا، تغيير الشيء من حال إلى حال ما يجعله حلال، أنت الحين تركت الخمر حتى يصير خل أو تركت البلح حتى يصير خمر معناه أنك ما انتقل من حال إلى حال ولا صار مباح حينما تركته، والودك ما صار مباح حينما أذبوه. الشاهد لعن الله فلانا، النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود لما أذابوا الشحم وجعلوه ودك وأكلوا ثمنه، قاتل الله اليهود، قاتل يعني لعنه. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن هشام قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل، قال قتل لعن الخراسون الكذابون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله المبارك، قال ابن المبارك قال حدثنا يونس، قال حدثنا يونس عن ابن شهاب، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحم، الشحوم كلها حرمها عليه إلا ما حوايا أو ما اختلط بعظم، إلا جميع الشحوم حرمت عليه، السنام حتى النازة حرام، الألية حتى الطلي حرام إلى آخره، إلا ما حمل ظهورها أو الحوايا. نقول حرمت عليهم الشحوم فجملوها يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، قاتل الله اليهود لعنهم الله يعني. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا عوف بن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذا اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعه يدي واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينبخ فيه الروح وليس بنافق فيها أبدا. ضرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويهك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذه الشجرة كل شيء ليس فيها روح. قال أبو عبد الله سمع سيد بن أبي أبوه من النضر بن أنس هذا الواحد. يقول البخاري رحمه الله أسباب بيع التصاوير التي ليس فيها التصاوير التي ليس فيها روح، بيع التصاوير إباحة التصاوير من شجر وبيوت وعمد وما إلى ذلك، أن تصورها الإنسان مباحة تصورها، لكن كل ما فيه روح من طيور أوادم جمال أي شيء كل ما فيه روح محرم تصويره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا عوف قال حدثنا سعيد بن أبي الحسن، سعيد بن أبي الحسن قال حدثنا قال كنت عند ابن عباس إذا أتاه رجل فقال ابن عباس أتاه رجل ومعه تصاوير فقال ما تقول ابن عباس هذه التصاوير؟ قال ما أقول إلا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام يأتي المصورون فيؤمرون أن ينفقوا فيه الروح وليس بنافق. يؤمر المصور أن ينفق فيه الروح وليس بنافق ويلقى في جهنم نعوذ بالله. هذه الشهر طويل يؤمر أن ينفق فيها الروح وليس بنافق وحينئذٍ. ومع هذا فإن جميع التصاوير بجميع أشكالها وألوانها محرمة. حرام على المسلم أن يصور جميع التصاوير بجميع أشكالها وألوانها سواء بالقلم أو بالكاميرا أو بلقطة أو بصنعة يده من طين أو خشب يجعل صورة أو يجعل، وسواء كانت هوائية أو غير هوائية. بعض الناس يقول الهواء اللي ما لها روح ما تخالي، هذا كلام كله فارغ. جميع الصور سواء روح أو ما لها روح أو شيء إلا التصوير اللي لها روح هم الشجر والبيوت في مباح. قال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن أبيت إلا أن تصور، لازم أن تصور وأن تقول رزقك على التصوير. هذه الشجرة وهذا البيت وهذا العمود وهذا الأرض وهذا صور الشيء اللي ما له روح صوره، لأجل لا تكون مظاهر لخلق الله، مشارك لله في التصوير، مشارك لله في الخلق، والله لخلق الله لا يجوز هذا. باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان الأعمش عن أبي الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. يقول البخاري رحمه الله باب تحريم التجارة في الخمر، لأنه حرام هو بنفسه، هو ذات حرام، فتحصر التجارة فيه وزمنه وبيعه وشراءه حرام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم إبراهيم مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال عن أبي الضحى عن عبد الوهاب قال عن أبي الضحى عن أبي الضحى قال عن مسروق عن عائشة عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة تقول لما نزلت آيات سورة آخر سورة البقرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزل تحريم الخمر وقال هل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا. لما نزلت تحريم الخمر خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فأعلم للصحابة أن الخمر حرام، أن الخمر حرام. يقول أنس وكنت أسقي أبا طلحة وأبا قتادة هناك معهم، يقول فأخذت الجرب وصبيتها في الشارع. يقول أنس وشبيتها بالسكين في الشارع ويشربون، حينما قال الرسول إن الخمر حرام إن الخمر حرام. باب اسم أنباء حرة. قال رحمه الله دزنا بشر بن مرحوم قال دزنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية سيد بن أبي سيد أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. يقول البخاري رحمه الله باب اسم من باع حرة. باب اسم يعني اسم جريمة كبيرة من كبائر الذنوب وأكبر من الكبائر. يقول اسم من باع حرا وأكل ثمنه، باع مسك حر وباعه وأكل ثمنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن مرحوم بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم يحيى بن سليم قال حدثنا اسماعيل بن أمية اسماعيل بن أمية قال عن سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله يقول هذا، يقول الله أنا خصمهم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن يتق رب العالمين حتى يخاصمه؟ من يتق رب العالمين؟ أولهم رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بالله تعالى وتقدم، عاهد برب العالمين ثم غدر، هذا واحد. الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل باع حرا وأكل ثمنه، مسك حر وباعه وظلل به وغرر به وجابه لبلد آخر وباعه وأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يحفظه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يحفظ حقه. استوفى حقه ولكنه ما أعطى حقه. الأجير اشتغل عنده لكنه رفض أن يعطيه أجره نعوذ بالله. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قبل أن يجف أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. لازم هكذا. فيعطي الشغال وفيعطي السواق إذا كان به وفيعطي أعطه أجره قبل أن يدفع عرقه. أي رجل استأجر أجيرا واستوفى حقه لكن رفض أن يعطيه أجره نعوذ بالله. باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأرواد أبعر مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا وآتيك بالآخر غدا رهوى إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا بالحيوان البعير والشاة بالشاتين لا أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال رحمه الله دزنا سليمان بن حرب قال دزنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية فصارت الى دحية الكلب ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان. بيع العبيد بالعبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. نسيئة يعني يجوز نسيئة يعني لا ربا في الحيوان ولا في الأعيان كلها لا ربا فيها. أعيان كلها الربا في المكيل والموزون فقط. الربا بالمكيل والموزون فقط والباقي كله لا ربا فيه. جميع الأعيان وجميع الأشياء التي تباع سيارات عبيد جمال غنم كله ما فيه ربا لأن الحيوانات تمشي وأعيان تمشي. إنما الربا المكيل والموزون بس هذا الربا فيه. جميع الموزون من قطن وحديد ونحاس وكل شيء يوزن ففيه الربا لا يجوز أن تبيعه نسيئة الإنسان ولكن تفاضل جائز. وكذلك الذهب والفضة وغيرهما لا يجوز أن تبيعه نسيئة ولا تفاضل. يقول البخاري حدثنا واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة. اشترى ابن عمر رضي الله عنه راحلة بأربعة أبعرة أعطاه اثنين وقفت اثنين. نعم. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. يقول قد يكون البعير خيرا من البعيرين يعني إنسان يشتري بعير ببعيرين. بعير ناقة مذللة طيبة يشتري بناقتين لا بأس بذلك حتى ولو نسيها. واشترى رابع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوى. يقول اشترى رابع بن خديج بعيرا ببعيرين على أنه يأتي فأعطاه واحد وبقى واحد إلى بكرة إلى غدا يأتي به الاثنان. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير. قال سعيد بن المسيب لا ربا في الحيوانات يعني الأعيان كلها كل الأعيان لا ربا فيها. الغنم والإبل والبقر والأعيان السيارات والبيوت والأشياء كلها ما فيها ربا. جميع الأعيان لا ربا فيها وإنما الربا محصور في المكيل والموزون. كل مكيل أو كل موزون فهو ربا. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. يقول محمد بن سيرين لا بأس بعير ببعيرين. تبيع بعير ببعيرين جائز هذا حتى ولو نسيئة. قال لك بكرة أجيب لك البعيرين جائز هذا. قال حدثنا سليمان بن حرب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني. نعم ثابت البناني عن انس بن مالك عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كان في السبي صفية فصارت الى دحية الكلب ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان في السبي دحية الكلب. دحية الكلب كانت صفية في سامية في خيبر. تقسمت السهام فوقعت صفية في دحية الكلب في دحية الكلب. فجاء واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الصفية لا تصبح لك. قال ادعوه بها. فجاء دحية قال يا دحية خذ غيرها. اصطفاها الرسول عليه الصلاة والسلام. اصطفاها يعني صارت عبدة له مملوكة له عليه الصلاة والسلام. ثم خيرها قال عتقي صداقك يمكن. قالت نعم يا رسول الله. فاعتقها وجعل عتقها صداقها وصارت زوجة من أمهات المؤمنين. وصارت زوجة رضي الله عنها وارضاها. لكن عتقها صداقها هي مملوكة له. الشاهد ان هذا جائز. نعم اعطاه جارية بجارية يعني مملوكة بالمملوكة، اعطني صفية وخذ غيرها بدلها من يعني باعه مملوكة بالمملوكة جائز، هذا عبد بعبد جائز، عبد بعبدين جائز. نعم باب بيع الرقيق، الشاهد انها نسية يعني قال لي بحرحت الوحدة اخرى ما هي حاضرة يد بيد، لا صفية حاضرة والجارية اللي قال رحت من السبي ما تشى منه او طايب راح واخذ من السبي جارية غيرها. نعم باب بيع الرقيق. قال رحمه الله دثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابن محيرز ان ابا سيدنا الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نصيب سبيا ونحب الاسمان فكيف ترى في العزل؟ فقال وانكم تفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا ذلكم، فإنما ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. قال البخاري رحمه الله باب بيع الرقيق. باب بيع الرقيق. حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. عن الزهري. عن الزهري قال عن ابن محيرز. عن ابن محيرز قال أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله. إن أبا سعيد الخدري يقول بينما أنا جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعض الصحابة فقال يا رسول الله إن عندي جارية وأعزل عنها. ليش؟ لأن أحتاج ثمنها، أعزل عنها علشان لا تحمل، أخاف أحتاج ثمنها وأبيعها، فإذا حملت مني ولدت صارت من ولد حرم بيعها، فأنا أعزل عنها علشان أخاف أحتاجها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلتم هذا؟ إن الله تعالى وتقدس إذا أراد أن يخلق نسمة فلا يمكن إلا أن تأتي، إذا أراد قدر الله نسمة فلا يمكن إلا أن تأتي، عزلت أو لم تعزل، عزلت أو حطيت لولاب أو حطيت أو أكلت حبوب أو أكلت زارة أفاد الله أن هذه المرأة تحمل فإنها رايحة تحمل، إذا مكتوب قضاء وقدرا أنها تحمل رايحة تحمل، عزلت أو لم تعزل يعني تعزلون أو ما تعزلون، لكن ترك العزل أحسن لكم. فإذا أنك إنسان ترد قضاء تنوي أن ترد قضاء وقدر ولا يمكن أن ترد قضاء وقدر، ما يمكن، فالعزل عندكم بعدك ما مات بها تحمل راح تحمل إن كان الله أراد هذا. نعم قال ما منا وإنما ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة، ليست نسمة كتب الله أن تأتي إلا أن تأتي إلا قضاء وقدرا إلا أن تأتي رغم أن تعزل أو ما تعزل تتحيل تعمل شيء لا لازم تكون. نعم الله أعلم يعني تهديد لهم الرسول تهديد يقول ما من نسمة كتب الله أن تأتي إلا أتت قضاء وقدرا ستأتي، أي شيء سبب فعلت ما ينفع، إذا كان مقضي أنها تحمل ما ينفع أي سبب فعلته والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب. اللهم صل على محمد.